الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الفرائض: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في أحكام الفرائض، وهي أحكام المواريث وما يتعلق بها من مسائل. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وهذا الحديث سنده جيد. هذا يبين لنا موانع الإرث. الإرث له أسباب وله موانع، فمن أسبابه النكاح والولاء والنسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، والولاء هو الذي يحصل بالعتق، والنسب هو القرابة، لأن الإنسان يرث قريبة بما بينهما من الاتصال في النسب بين الولد ووالده، أو الأخ وأخيه، أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه، وهكذا. هذه أسباب الإرث. أما موانعه، فمن الموانع ما جاء في هذين الحديثين، وهو اختلاف الدين. إذا كان الأب على دين والابن على دين آخر فلا توارث بينهما، ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فإذا توفي الأب عن ابن كافر فإن هذا الابن لا يرث شيئا، أو العكس، لو كان الأب كافرا ومات الأب وابنه مسلم فإنه لا يرث منه شيئا لاختلاف الدين. ذلكم أن رابطة العقيدة ورابطة الدين هي أقوى الروابط، وهي أقوى وسائل الاتصال والمناصرة، ومن المناصرة التوارث بين الأقارب. فإذا كان الإنسان له قريب وهو على غير دينه، ابنه أو أبوه أو أخوه، فإنه إذا مات أحدهما فلا توارث بينهما. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك ما يتعلق بالنواحي المالية، فإنه يتوارث بين هؤلاء، وإن كان الإنسان مطلوب منه أن يصل رحمه ولو كانوا على دين آخر، إلا أن هذا لا يتعدى إلى ما بينهما من التوارث. جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، بحق الوالدين. فإذا كان الأب كافرا والولد مؤمن فإنه يحسن إلى والديه ولا يطيعهما في معصية الله، ومع هذا فإنه لا توارث بينهما. وبهذا ندرك أن رابطة العقيدة هي أقوى الروابط بين الناس. هذا كان سلمان الفارسي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وجاء في حق أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصلى نارا ذات لهب. شتان بينهما. عرفنا هذا، فهل الكفر ملة واحدة أو ملة شتى؟ جاء في الحديث الآخر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، أي أهل دينين أو عقيدتين، كما لو كان الأب يهودي والابن نصراني أو العكس. هذا الحديث يدل على أنه لا توارث بينهما. قال بعض أهل العلم: إن الكفر ملة واحدة. قال آخرون: إن اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة. وكأنهم نظروا إلى أن اليهود والنصارى لهم كتاب فجعلوا كل واحد ملة. والذي رجحه كثير من أهل العلم أن الكفر ملل فيما بينها، وإن كانت كلها ضد الإسلام ملة واحدة، إلا أنها فيما بينها ملل شتى. فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، والبوذية ملة، وهكذا. فلا يتوارث أهل ملتين، فلا يرث المشرك من اليهودي ولا البوذي من النصراني ونحو ذلك من الأمور، وإن كانوا كلهم يتفقون في عدائهم للإسلام ويجتمعون على مناصرة بعضهم لبعض ضد أهل الإيمان، لكنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. هذه حالة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إنسانا توفي وترك من الورثة بنتا وبنت ابن وأختا له، جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية توزيع التركة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن أعطى البنت النصف، أي نصف ما خلفه والدها، وأعطى بنت الابن السدس تكملة للثلثين، لأن نصيب البنات هو الثلثان كما جاء في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف. فهذه بنت للصلب واحدة أخذت النصف، وهي مع بنت الابن اثنتين، ونصيب الثنتين من البنات الثلثين، فما بقي من الثلثين بعد النصف هو السدس، فأخذته بنت الابن، وحينئذ فأخذت البنات الثلثين، لكن واحدة أخذت نصفا وواحدة أخذت سدسا، لأنهما ليستا في منزلة واحدة، وهذا على سبيل الفرض. وليس للمورث عصبة، ليس له أب ولا ابن ولا أخ شقيق، وإنما له أخت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الأخت ما بقي، وهي أخت شقيقة أو أخت لأب، أخذته الأخت في هذه الحال تعصيبا مع الغير وليس فرضا، فإن فرض الأخت هو النصف، لكن بشرط عدم الفرع الوارث، فهنا فرع وارث، فلا تأخذ الأخت النصف، وإنما تأخذ مع البنات ما بقي تعصيبا، فالأخوات مع البنات عصبة، ويسمين العصبة مع الغير. عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف. ثم ساق حديثا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران. هذا الحديث حسن، ومعناه أن الجد من الورثة، وشرط ميراثه أن لا يوجد الأب، فإذا وجد في المسألة أب وجد فلا ميراث للجد، لكن إذا لم يوجد الجد فإذا لم يوجد الأب فإن الجد يرث. وهذه المسألة توفي فيها إنسان عن بنتين وجد، فجاء الجد يسأل عن ميراثه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن البنتين جاء ذكرهما وأنهما يأخذان الثلثين، لكن هذا الجد ماذا يأخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس. ثم ولى ناداه وقال: لك سدس آخر. السدس الأول هو الفرض، نصيبه فرضا هو السدس لوجود الفرع الوارث، فالجد يرث السدس إذا كان هناك فرع وارث، وكذلك الأب يرث السدس عند وجود الفرع الوارث. لما أنه أعطاه فرضه وكان قد بقي من المال شيء وهو السدس، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية قال: لك سدس آخر وهو طعمة، أي أنه تعصيب وليس فرض، حيث أنه لم يوجد ذكر يرث أقرب منك فإنك تأخذه تعصيبا، فسدس فرض والباقي أخذته تعصيبا. فالجد والأب يرثون بالفرض والتعصيب، فلو وجد في هذه المسألة ابن وجد فإن الجد يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن، أو لو كان في هذه المسألة مع البنات ابن فإن الجد لا يأخذ إلا السدس، لأن الفرع الوارث صاروا عصبة فيأخذون الباقي. لكن هذه المسألة التي معنا بنتان وجد، للبنتين الثلثين والباقي يأخذه الجد فرضا وتعصيبا، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. ثم ساق عن ابن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وهذا الحديث حسن، وهو يدل على أن الجدة ترث وأن ميراثها السدس، لكن ذلك مشروط بعدم وجود الأم، فإذا كان في المسألة أم وجدة فليس للجدة شيء، وأما إذا لم يكن هناك أم فإن الجدة حينئذ ترث السدس، و ميراثها للسدس هو على سبيل الفرض. والمراد بالجدة هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علت، بحيث أنه لا يكون هناك ذكر بين أنثيين. أما أم أبي الأم إنها لا ترث، لأن من أدرت به من ذوي الأرحام وهو لا يرث. وعلى هذا فلو تساوت الجدات الوارثات وهي أم الأم وأم الأب فإنهن يشتركن في السدس، وإذا كن ثلاثا كما لو كانت أم وأم الأب وأم أبي الأب، فإنهن أيضا يشتركن لكل واحدة ثلث السدس. الجدات التي يرثن هن هؤلاء الثلاث، فانفردت واحدة منهن أخذت السدس، وإذا اجتمعنا فإنهن يشتركن فيه. وبهذا ندرك أهمية علم المواريث وعناية الشارع بإعطاء كل ذي حق حقه، وقسمة الشارع للمواريث قسمة عادلة مبنية على ما بين الوارث والمورث من الصلة والتراحم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، ويدمر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا كان هناك أب كافر وله ولد واحد ولا زوجة له ولا بنين له، ومات، وماله سوف يذهب إلى الكفار، هل آخذه؟ نقول: هذا إذا كان في ديار المسلمين فماله يدخل بيت المال، ويعتبر ماله فيئا، يعتبر ماله فيئا كمال الغنيمة التي تؤخذ من الكفار. أما إذا كان في ديار الكفار فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أين يسكن إذا ذهب إلى مكة، قال: هل ترك لنا عقيل من رداع أو دور؟ لأن عقيل تأخر إسلامه حتى ورث أقاربه الذين ماتوا على الكفر. يقول: إنسان له ست بنات وثلاثة أبناء، وتزوجت البنات أما الأولاد فلم يتزوج. هذا الرجل يمتلك أرضا، فكتب عقدا بقطعة الأرض للبنين قبل أن يموت بعدة أعوام، فما حكم ذلك؟ اختص به الأبناء عن البنات. هذا السؤال حقيقة يرد عليه إشكال: هل أنه يساعد البنات عند زواجهن ويعطيهن شيئا من المال، وأراد أن يبقي شيئا يساوي ما أعطى البنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل هذه الأرض أو كانت هذه الأرض قيمتها تساوي ما أعطاه البنات الست، فيريدها أن يكون إعانة للأولاد على الزواج كما أعان البنات على الزواج عندما تزوجنا أعطاهن شيئا من المال؟ إذا كان هذا قصده فهذا قصد صحيح وحسن. وأما إذا كان لم يعطي البنات شيئا عند الزواج، وإنما اكتفينا بما قدم لهن من مهور من أزواجهن، وأراد أن يبر الأولاد بهذا الشيء، فهذا جور وظلم لا يجوز، وعليه أن يعدل، وعلى الأولاد أن يتقوا الله تعالى ويعيدوا قسمة ما خلفه والدهم بينهم وبين أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يسأل سؤال في المواريث، يقول: ما هي المسألة الحجرية أو المسألة المشركة؟ التي فصل فيها عمر رضي الله تعالى عنه. هذه إذا توفي إنسان عن أم، توفيت امرأة عن أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق، فإذا أردنا أن نقسمها فإن للأم السدس وجود الجمع من الإخوة، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث. في هذا اكتملت الفروض. الأخ الشقيق لا شيء له. اشتكى الأخ الشقيق إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن إخوتي من الأم ورثوا وأنا لم أرث، وأنا وإياهم في الأم سواء، أمنا واحدة التي نتصل عن طريقها بالميت، وأنا أزيد عليهم بأني أتصل بالميت عن طريق الأب. نظر فيها الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: إن الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يبق شيء. ثم تعملوها وقالوا: ننظر إلى الواسطة التي يجتمع فيها الأخ الشقيق مع الإخوة لأم وهي الأم، ونجعله مثلهم ونشركه معهم في الثلث. فأشركوه معهم في الثلث وسموها المشاركة. يقول: عندي 5 أولاد، واحد يشتغل مع أبيه والباقين 4 في الكليات لمدة 11 سنة، هل هم في الميراث سواء؟ أنت مت ولا ما تزال حي؟ وانصح بالسؤال، لا تزال حي، متى تموت؟ اترك هذا الأمر لله، الله جل وعلا هو الذي يتولى، والله تبارك وتعالى هو الذي قسم الميراث، وليه تتدخل أنت؟ الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، ولا تدري هل يموتون قبلك أو بعدك، فأنت ابق على ما أنت عليه، ومالك لك وحلالك عندك، وإذا جاءك الأجل يقتسم من كان منهم حيا يقتسم الموجود. هذا سائل من شخص يبدو أنه جاهل مركب، يقول: لقد ذكرتم موانع الإرث، فهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة أحد هذه الموانع حتى تمنع من الإرث؟ من قال لك هذا؟ ومن أين استقيت هذه المعلومات؟ لكن الظاهر من سؤالك هذا أنه يدل على فساد في العقيدة وعدم فهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن العجيب أن بعض الناس بسبب جهله وفساد عقيدته لا يبالي بأن يقحم بعض الأمور في غير محلها. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، وفاطمة رضي الله تعالى عنها من خير النساء وأفضل النساء، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه، وأن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر متحتم في ديننا، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتنقصهم، أو يقلل من مكانتهم، وهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وقاموا معه بنشر هذا الدين حتى وصل إلى ما نحن فيه في هذا اليوم وإلى أن تقوم الساعة، وهم الأمناء، وهم أهل الفضل والثقاء، وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم معتقدا، ويجب على الإنسان أن يترضى على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتنقص أمهات المؤمنين أو يقلل من شأن آل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على المؤمنين ومن عقيدة أهل الإيمان محبة آل البيت ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الضلال وأهل الانحراف في العقيدة فهم الذين يقللون من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقللون من شأن بعض آل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصون بعض السموم فيما بينهم، ويحاولون أن يشوهوا سمعة خير القرون الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم خير القرون عندما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفتنون.